يا الذي وتعاقب مع المنور بين المسلمين من فتح خير. وتعالي على الله. الله كله. يا شيخ المشايخ. كله على الله. الله عليك. الله يسعدك. يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على النبي الله يسعدك الله يسعدك يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين نعم يا أخي نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم قرآن المحكم يا شيخ عمرو انا بارك فيك يا حبيبي كره ويا الله يا شيخ عمرو يا ورد ما تشوفش ابدا الله عليك يا ايها الناس اللهم يا رسول الله اللهم يا رسول الله يا Thank you. فرصة جن بيسمع القرآن غالي غالي يا غالي يا غالي يا حبيب يا يا أهل البلد بين آفاق نعم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتكم يا أيها الذين آمنوا يا Yeah. Thank you. إن الذين وكان